يعني مثلا اتذكر من اهم الاشياء اللي عملنا عليها في اخر 2015 انه صنفنا في كل وزاره اهم 20 قيادي، وبدأنا نصنف مين اللي في النطاق الاخضر والاصفر والاحمر من هذه القيادات. 90% نطاق احمر واصفر، 10% فقط نطاق اخضر، فما عندك فريق يستطيع يعمل. فكيف نبدا نعمل نغير كل هذه الكوادر الى نحول 70% نطاق اخضر عشان نقدر نحقق اللي نحتاجه.